بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبلها. وهذا هو مفهوم اختلط فيه المصطلحات واجتمعت فيه المتناقضات، وليس العدل أن يتغنى بمثل هذه المذاهب الكفرية كثير من أولياء الشيطان، وإنما العجب أن يشجعها ويسوقها ويثبر عليها الصفات الشرعية كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. فبالأمس عندما أفتي الناس بالاشتراكية خرج علينا بعض الناس ببدعة اشتراكية الإسلام وقبله القومية والعروبة ومزجوها مع الإسلام، واليوم يتغنى كثير منهم بالدساتير الأربعة ولا يستحيون من تسمية عبيدها بفقهاء القانون تشبيها بفقهاء الشريعة، ويستعملون نفس الألفاظ الشرعية كالمشرع والشريعة والحلال والحرام والجائز والمباح والمحظور، ثم مع هذا يحسبون أنهم على شيء، بل يحسبون أنهم مهتدون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما هذا والله إلا من ذهاب العلم والعلماء وإسناد الأمر إلى غير أهله وخلق الجو والزمان لأراذل من الوراء يتخبطون فيه كما يحلو لهم خلالة الجو فبيض واصغر. فيا حسرة على العلم والعلماء، ويا أسف على الدين ودعاته الربانيين المخلصين. والله إنه لغريب الغربة، ما مثلها غربة، ولا أقول بين عوام الناس، بل بين كثير من المنتسبين للإسلام ممن لا يفقهون معنى لا إله إلا الله، ولا يعرفون لوازمها ومقتضياتها وشروطها، بل أكثرهم ينقضها بالليل والنهار ويتلطخون بشرك العصي وذرائعه، ثم يحسبون أنهم موحدون، بل يزعمون أنهم دعاة التوحيد. فليراجعوا أنفسهم وليجلسوا في حلق العلم ليتعلموا حقيقة لا إله إلا الله، إنها أول ما افترض الله على ابن آدم تعلمه، وليتعلموا شروطها ونواقضها قبل نواقض الوضوء والصلاة، فإنه لا يصح وضوء ولا صلاة لمن نقضها. فإن أعرضوا واستكبروا فهم وحدهم بذلك الخاسرون. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأختتم هذا بكلام النفيس للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يرد فيه على أمثال هؤلاء الملبسين الذين يحرفون كلام الله ويفترون عليه سبحانه الكذب باستشهادهم بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم لنصرة وتطبيق الديمقراطية الكافرة، حيث قال رحمه الله في هامش عمدة التفسير عند تفسير قوله تعالى وشاورهم في الأمر والآية الأخرى وأمرهم شورى بينهم: اتخذها اللاعبون بالدين في هذا العصر من العلماء وغيرهم عدتهم في التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه، والذي يخدعون الناس بتسميته النظام الديمقراطي. فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعارا من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام، يقولون كلمة حق يراد بها الباطل، يقولون الإسلام يأمر بالشورى ونحو ذلك من الألفاظ. وحقا إن الإسلام يأمر بالشورى، ولكن أي شورى يأمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومعنى الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل التأويل، فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي، الذين هم أولو الأحلام والنهى في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد في التطبيق، ثم يختار من بينها ما يراه حقا وصوابا أو مصلحة فيعزم على إنفاذه، غير متقيد برأي فريق معين ولا برأي عدد محدد، لا برأي أكثرية ولا برأي أقلية، فإذا عزم توكل على الله وأنفذ العزم على ما ارتآه. ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم ويتأسى به فيهم من يلي الأمر من بعده هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله، المتقون لله، المقيم الصلاة، المؤدي الزكاة، المجاهدون في سبيل الله، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين الله ولا الفجار الذين لا يتورعون عن المنكر ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله وتهدم شريعة الإسلام. هؤلاء وأولئك من بين كافر وفاسق موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط، لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء. والآية الأخرى آية سورة الشورى كمثل هذه الآية وضوحا وبيانا وصراحة: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمر شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: الشبهة الرابعة مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في خلف الفضول. قال حفظه الله تعالى: هذا واحتج بعض سفهائهم بمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول قبل البعثة لتجويز المشاركة في البرلمانات التشريعية الشركية. فنقول وبالله التوفيق إن المحتج بهذه الشبهة إما أنه لا يعرف ما حلف الفضول فيهرف بما لا يعرف ويتكلم فيما لا يعلم، أو أنه لا يعرف حقيقته فيخلط الحق بالباطل على الخلق ليلبس النور بالظلام والشرك بالإسلام. وذلك لأن حلف الفضول كما ذكر ابن إسحاق في السيرة وابن كثير والقرطبي في تفسيره وغيرهم تكون لما اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول أي حلف الفضائل. ويقول ابن كثير: كان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير ابن عبد المطلب، وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عن حقه، فاستعدى عليه الزبيدي أقواما من الأحلاف فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وانتهروا الزبيدي. فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة مناديا بأعلى صوته: يا آل فهر مظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر. إن الحرام لمن ماتت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا متعب؟ فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما، وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام، فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسى ثمير وحراء مكانهما، وعلى التأسي في المعاش. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث أن رجلا من خثعم قدم مكة حاجا أو معتمرا ومعه ابنة له يقال لها القتول من أوضع نساء العالمين، فاغتصبها منه نبيه ابن الحجاج وغيبها عنه، فقال الخثعمي: من يعديني على هذا الرجل؟ فقيل له: عليك بحلف الفضول. فوقف عند الكعبة ونادى: يا لحلف الفضول! فإذا هم يعنقون إليه من كل جانب، وقد امتضوا أسيافهم يقولون: جاءك الغوث فمالك؟ فقال: إن نبيها ظلمني في بنتي وانتزعها مني قسرا. فساروا معه حتى وقفوا على باب داره، فخرج إليهم فقالوا له: أخرج الجارية ويحك، فقد علمت ما نحن وما تعاقدنا عليه. فقال: أفعل، ولكن متعوني بها الليلة. فقالوا: لا، ولا شخب لقحة. فأخرجها إليهم. وقال الزبير في حلف الفضول: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالموا، أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالموا. ففي هذا الحلف وحول هذه الأهداف يتنزل ما يحتج به هؤلاء القوم. وهنا أخي المستمع ينبه المؤلف فيقول: لو أننا استدللنا بهذا على جواز تنظيم جماعة أو مجموعة مسلحة لنصرة المظلوم وإنكار المنكر باليد، وإن عدمت الدولة الإسلامية ولم يوجد الإمام، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثنى على هذا الحلف ومدحه، مع أنه كان قائما في زمن دولة الكفر وليس ثم إمام. أقول: لو أننا احتججنا بدليلهم هذا على هذه المسألة لبدعونا ولشنوا علينا الغارات ولشنعوا فينا المقال. لكن الاستدلال به على جواز القسم على احترام الشرك والمشاركة في التشريع وفقا لدستور إبليس وغير ذلك من ضلالاتهم وشركياتهم وانحرافاتهم، فذلك أمر تسوغه عقولهم الناخرة، فبعدا بعدا. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ففي هذا الحلف وحول هذه الأهداف يتنزل ما يحتج به هؤلاء القوم مما رواه البيهقي والحميدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. ولذا زاد الحميدي: تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وأن لا يعد ظالم مظلوما. فنسأل القوم هاهنا فنقول: ما وجه الدلالة يا أهل الفقه والاستدلال في هذا الحلف وما حواه من فضائل على جواز دخول مجلس يشرع فيه مع الله وفقا لدستور إبليس، ويستفتح أهل المجلس مجلسهم هذا بالقسم على احترام ياسق الكفر وقوانينه والولاء لعبيده وطواغيته المحاربين لدين الله وأوليائه المتولين لأعداء الله وكفرياتهم؟ هل كان في حلف الفضول كفر وشرك وتشريع مع الله واحترام لدين غير دين الله حتى يصح الاستدلال به؟ إن قلتم نعم فأنتم تزعمون إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شارك بالكفر والتشريع واتبع دينا غير دين الله، وأنه لو دعي في الإسلام لمثل ذلك لأجاب. ومن زعم هذا فقد أشهد الثقلين على كفره وردته وزندقته. وإن قلتم لا، لم يكن فيه كفر ولا تشريع بل ولا منكر من المنكرات، وكل ما كان فيه نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ونحوه من الفضائل، فكيف إذن تستحلون وتستجيزون مقايسته بمجالس الكفر والفسوق والعصيان؟ ثم نحن نسألهم سؤالا واضحا ونريد منهم شهادة صريحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جواب هذا السؤال ستكتب شهادتهم ويسألون: لو كان المشارك في حلف الفضول هذا مهما كانت صفته، أعني الحلف، لا يشارك فيه إلا إذا أقسم بين يدي دخوله الحلف على احترام اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى والولاء لدين قريش الكفر ولأوثانها وجاهليتها، ثم على نصرة المظلوم وإغاثة المكروب ونحو ذلك. أقول لو كان الحال كذلك لشارك به النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاب إليه لو دعي في الإسلام لمثله. أجيبون يا أصحاب المصالح والاستحسانات ويا أهل الحفلات والمهرجانات، فإن قالوا نعم سيجيب إليه وسيشارك فيه وكذلك كان، فقد بريت منهم الأمة وأشهد الخلق على كفرهم. وإن قالوا كلا وحاشاه من ذلك، قلنا فخلوا إذن عنكم هذه السفسطات والشقشقات وتعلموا كيف وبماذا يكون الاستدلال. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: الشبهة الخامسة مصلحة الدعوة. قالوا إن دخول المجلس فيه مصالح كثيرة، بل إن بعضهم زعم أن المجلس من أصله مصلحة مرسلة، وذكروا الدعوة إلى الله وقول كلمة الحق، وذكروا تغيير بعض المنكرات وتخفيف بعض الضغوط على الدعوة والدعاء، وذكروا عدم ترك هذه الأماكن والمجالس للنصارى والشيوعيين ونحوهم. وبعضهم بالغ وذكر مصلحة تحكيم شرع الله وإقامة دينه من خلال المجلس ونحوه من استصلاحاتهم وأحلامهم وأهوائهم، وكل ما في هذا الباب يدور حول المصلحة. قال المؤلف حفظه الله لشيخ الإسلام في هذا الباب: فتوى يبطل فيها أمثال هذه الاستحسانات والاستصلاحات الفاسدة بحجة مصلحة الدعوة، وقد حققناها وعلقنا عليها وقدمنا لها بالمقدمات المهمة، وسميناها القول النفيس في خديعة إبليس، فليراجعها من شاء المزيد في هذا الباب. نرجع إلى الرد على هذه الشبهة، حيث قال المؤلف حفظه الله تعالى: فنقول وبالله تعالى التوفيق. نسألهم أولا فنقول: من الذي يحدد مصالح دينه وعباده ويعرفها حق المعرفة؟ الله اللطيف الخبير، أم أنتم باستحساناتكم واستصلاحاتكم؟ فإن قالوا نحن، قلنا إذن لكم دينكم ولنا دين، لا نعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما نعبد، لأن الله جل ذكره يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول منكرا على هؤلاء الديمقراطيين وأمثالهم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وهذا في ديننا وملتنا. أما في دين الديمقراطية وملتها فلا مكان لهذه الآيات المحكمات، لأن الإنسان عندهم هو المشرع لنفسه، فهم يقولون: نعم قد ترك الإنسان سدى، وله مطلق الحرية في أن يختار ويقرر ويترك ويثبت ما يشاء من التشريع والدين، ولا يهم إن كان ذلك التشريع الذي يخترعه موافقا لما في كتاب الله أم معارضا له، لكن العبرة أن لا يعارض الدستور والقانون. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فإن قالوا: بل الله جل ذكره هو وحده الذي يحد الحدود ويقدر المصالح أحسن تقدير، لأنه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بمصالحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سألناهم: فما هي أعظم مصلحة في الوجود قررها الله تعالى في كتابه وأرسل من أجلها الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد والاستشهاد ولأجلها تقام الدولة الإسلامية يا دعاة الخلافة؟ فإن تخبطوا في مصالح جزئية ثانوية وانحرفوا عن أصل الأصول، قلنا لهم: خلوا عنكم الفشر والهذيان وجلسوا تعلموا أصل دينكم، تعلموا معنى لا إله إلا الله الذي لا تقبل دعوة ولا جهاد ولا استشهاد دون تحقيقها ومعرفة معناها. وإن قالوا أعظم مصلحة في الوجود هي تجريد التوحيد لله تعالى واجتناب ما يضاده ويناقضه من الشرك والتنديد، قلنا فهل يعقل يا أولي الألباب أن تهدموا هذه المصلحة العظيمة الكلية القطعية فتتواطؤوا مع الطواغيت على دين غير دين الله تعالى الديمقراطية وتقبلوا وتحترموا شرعا غير شرعه سبحانه الدستور وتتبعوا أرباب المشرعين متفرقين مع الله الواحد القهار فتهدموا بهذا أعظم مصلحة في الوجود وهي التوحيد والكفر بالطواغيت لمصالح ثانوية جزئية مرجوحة؟ أي ميزان وأي عقل وأي شرع وأي دين يرضى بهذا إلا دين الديمقراطية الكفري؟ وكيف يتجرأ بعضكم على الزعم بأنها للمجالس الشركية من المصالح المرسلة؟ إن المصلحة المرسلة عند القائلين بها ما لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء، فهل تزعمون أن الشرع لم يلغي الشرك والكفر ولم يبطل كل دين يناقض دين الإسلام وكل ملة تناقض ملة التوحيد؟ ثم أي دعوة هذه التي تزعمون قولها وأي حق ذاك الذي تزعمون الصدع به في هذه المجالس الشركية بعد أن دفنتم أصل أصول الدعوة الإسلامية وقطب رحى الحق المبين؟ وهل يدفن ويقبر ذلك الأصل الأصيل والمصلحة العظمى لتناقش على حسابه جزئيات وفرعيات من الدين؟ ثم حين تناقشون تلك الجزئيات والفرعيات كمن يسعى لتحريم الخمر إلى ماذا تستندون في مطالبتكم بالتحريم وبماذا تستدلون وتستشهدون؟ أتقولون قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن زعمتم هذا كذبتم، لأن هذا ليس له اعتبار في دين الديمقراطية وشرع الدستور إلا ما شهد الدستور له واعتبره وهيمن عليه. لا شك أنكم ستقولون نصت المادة الثانية والمادة الرابعة والعشرون والمادة الخامسة والعشرون ونحوها من تشريعات الكفر والضلال، فهل بعدها لكفر وشرك وإلحاد؟ وهل يبقى لمن سلك هذا الطريق أصل وملة وتوحيد؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا؟ أجيبونا، هل يمكن سن قانون أو تشريع في هذه الأوكال الوثنية عن غير هذه الطرق الشركية الكفرية؟ أجيبون يا أهل الاستصلاحات والأفهام، وحتى الحكم بما أنزل الله كله الذي تتباكون عليه أتريدون إقامته عن هذه الطريقة؟ ألا تعلمون أنها طريق كفرية مسدودة، لأنها إن نجحت جدلا فلن يكون هذا حكم الله بل هو حكم الدستور وحكم الشعب وحكم الجماهير، ولن يكون حكم الله إلا حين يكون استسلاما لكلام الله وانشراحا لشرعه وعبودية له سبحانه. أما حين يكون استسلاما لدين الديمقراطية وشرع الدستور ولحكم الشعب والجمهور فهو حكم الطاغوت، وإن وافق حكم الله ساعتها بأشياء وأشياء، فالله جل ذكره قد قال إن الحكم إلا لله، ولم يقل إن الحكم إلا للناس، وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بمثل ما أنزل الله، أو وأن احكم بينهم بما نص عليه الدستور والقانون، بل هذا قول المشركين من عبيد الديمقراطية والدساتير الأرضية. ثم أين أنتم؟ أما زلتم في سباتكم وغيكم القديم؟ أتدفنون رؤوسكم في الرمال؟ ألا تشاهدون تجارب أمثالكم من حولكم؟ هذه الجزائر وتلك الكويت وهناك مصر وغيرها وغيرها. ألم توقنوا بعد بأن هذه لعبة كفرية وملهاة شركية عوجاء ومسدودة الطريق؟ ألم تتحققوا بعد بأن هذه المجالس لعبة في يد الطاغوت يفتحها متى شاء ويغلقها كيف يشاء ويحلها حين يشاء، وأنه لا ولن يسن فيها قانون حتى يصدق ويوافق عليه الطاغوت؟ فلماذا تصرون على هذا الكفر البواح وعلى هذه الذلة الصراح؟ فالمادة 34 من الدستور الأردني في الفرع الثاني: الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور. وفي الفرع الثالث: للملك أن يحل مجلس النواب. وفي المادة 79 من الدستور الكويتي: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير. والمادة 93 من الدستور الأردني في الفرع الأول: كل مشروع أقره مجلس الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه. وفي الفرع الثالث: إذا لم يرى الملك التصديق على القانون فله في غضون 6 أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس. تأمل أخي المستمع أن في الأردن هناك قبل تصديق الملك أيضا تصديق وموافقة مجلس الأعيان الذين يعينهم أصلا الملك، ومع هذا كله فالقوم في غيهم سادرون. ثم ومع هذا تجدهم يجعجعون ويصيحون ويقولون: كيف نترك هذه المجالس للشيوعين والنصارى أو غيرهم من الملاحدة؟ فبعدا بعدا وسحقا سحقا. يقول الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فإن كنتم من جملة الملاحدة فهنيئا لكم هذه المقاسمة والمشاركة، شاركوهم بكفرهم وشركهم إن شئتم، لكن اعلموا أن المشاركة في هذه الحال لا تقف عند حدود الدنيا، بل كما قال الله تعالى في سورة النساء بعد أن حذر من أمثال هذه المجالس وأمر بمفارقة أهلها وعدم القعود معهم وإلا القاعد مثلهم، قال محذرا سبحانه: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ألم توقنوا بعد هذا كله أنها شرك صراح وأنها كفر بواح؟ ألم تعلموا أنها دين غير دين الله تعالى وأنها ملة غير ملة التوحيد؟ فعلام التكالب إذن عليها، ذروها لهم، نعم ذروها واجتنبوها واتركوها لأهل ملتها، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقولوا كما قال حفيده يوسف عليه السلام وهو مستضعف خلف قضبان السجون: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا قوم اجتنبوا الطاغوت ومجالسه وتبرأوا منها واكفروا بها ما دامت كذلك، هذا هو الحق المبين والنور الواضح المستبين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اجتنبوها يا قوم وتبرأوا من أهلها وشركها قبل فوات الأوان وقبل أن يأتي يوم يكون ذلك أسمى وأعظم ما تتمنون، ولكن بعد فوات أوانه. ولن ينفعكم يومها الندم ولا الآهات ولا الحسرات. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اجتنبوها الآن وقولوا لأهلها إن كنتم على ملة إبراهيم وطريق الأنبياء والمرسلين كما نقول في خاتمة كلامنا هذا يا عبيد القوانين الوضعية والدساتير الأرضية يا أصحاب دين الديمقراطية ويا أيها الأرباب المشرعون إنا نبرأ إلى الله منكم ومن ملتكم كفرنا بكم وبدساتيركم الشركية وبمجالسكم الوثنية وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هنا انتصف الشريط. اجتنبوها الآن وقولوا لأهلها إن كنتم على ملة إبراهيم وطريق الأنبياء والمرسلين كما نقول في خاتمة كلامنا هذا يا عبيد القوانين الوضعية والدساتير الأرضية يا أصحاب دين الديمقراطية ويا أيها الأرباب المشرعون إنا نبرأ إلى الله منكم ومن ملتكم كفرنا بكم وبدساتيركم الشركية وبمجالسكم الوثنية وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عند هذا أخي المستمع انتهى ما ذكره المؤلف ثم ينقل وقائع برلمانية فاعتبروا يا أولي الأبصار وهو مقال للدكتور أحمد إبراهيم خضر نشر في العدد 66 من مجلة البيان التي تصدر عن المنتدى الإسلامي بلندن. قال لما كن أظن أن ما قضى الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى موافقة عباد الله ولكنني فوجئت أن قول الرب الأعلى يظل في المصحف له قداسته في قلوبنا إلى أن يوافق عباد الله في البرلمان على تصوير كلام الله قانونا. وإذا اختلف قرار عباد الله في البرلمان عن حكم الله في القرآن فإن قرار عباد الله يصير قانونا معمولا به في السلطة القضائية مكفولا تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية ولو عارض القرآن والسنة. والدليل على ذلك أن الله حرم الخمر وأباحها البرلمان وأن الله أمر بإقامة الحدود وأهدرها البرلمان. والنتيجة على ضوء هذه الأمثلة أن ما قرره البرلمان صار قانونا رغم مخالفته للإسلام. هذه الكلمات هي خلاصة ما انتهى إليه أحد علماء الإسلام بعد أن قضى 8 سنوات كنائب في البرلمان. وكان ذلك النائب العالم قد أحس بضرورة الخطابة على المنابر والكتابة في الصحف بعد طول معايشته لتلك الأساليب ازداد إيمانا بجدواها لكنه شعر أنها وحدها لا تحدث تغييرا في القوانين ولا تأثيرا مستمرا في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فرشح نفسه لعضوية البرلمان بحثا عن أسلوب جديد لإعلاء كلمة الله تعالى بتطبيق الشريعة الإسلامية إنقاذا للعباد من الضلالة وتخليصا لهم من الأباطيل ودفعا بهم إلى رحاب الإسلام. فاز العالم بعضوية البرلمان تحت شعار أعطي صوتك لنصلح الدنيا بالدين وأعطاه الناس أصواتهم ثقة فيه رغم كل وسائل التزييف والتزوير في الانتخابات. واستمر النائب في عضوية البرلمان دورتين متتاليتين ثم قال بعدها إنه عز على البيان الإسلامي أن يجد صداه المنطقي في هاتين الدورتين. ذهب النائب العالم يوما إلى واحدة من مديريات الأمن لقضاء مصالح مواطنيه ففوجئ في مكتب الآداب بحوالي 30 امرأة يجلسن على البلاط، فسأل قائلا: ما ذنب هؤلاء؟ فقال له المسؤول: إنهن الساقطات. فسأل: وأين الساقطون؟ إنها جريمة لا تتم إلا بين زان وزانية. فأخبره المسؤول بأن الزاني عندهم هو مجرد شاهد بأنه قد ارتكب الزنا مع هذه، وأعطاها على ذلك أجرا، فهي تحاكم ليس لأنها ارتكبت الزنا ولكن لأنها تقاضت الأجر. فتحول المقر والمعترف بأنه زان إلى شاهد عليها، ولا يلتفت القانون إلى قراره واعترافه بالزنا. غضب النائب العالم غضبة لله، فقال له المسؤول ببساطة: نحن ننفذ قانونا أنتم أقررتموه في البرلمان. أدرك النائب العالم أنه مهما كثرت الجماهير المنادية بتطبيق الشريعة، ومهما ساندها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الآمال في تطبيق الشريعة لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق البرلمان الذي يسمونه السلطة التشريعية. ولأن السلطة القضائية لا تحكم إلا بالقوانين التي تصدر عن البرلمان، وأن السلطة التنفيذية لا تتحرك لحماية القرآن والسنة ولا لحماية الإسلام إلا بمقدار ما أقره البرلمان من هذه الجوانب المقدسة، اعتقد النائب العالم بأن الوصول إلى هذه الغاية ممكن إذا علم نواب البرلمان أن هذا قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الإسلام ليقروه. انطلق النائب العالم فقدم مشروع قانون لإقامة الحدود الشرعية ومشروع قانون لتحريم الربا مع اقتراح الحل البديل، ومشروع قانون لتطويع وسائل الإعلام لأحكام الله، ومشروع قانون لرعاية حرمة شهر رمضان وعدم الجهر بالفطر في نهاره، ومشروع قانون لتنقية الشواطئ من العربدة والعديد من المشاريع الإسلامية الأخرى. ووقع معه على مشاريع هذه القوانين عدد كبير من أعضاء البرلمان، وذهب النائب العالم لأداء العمرة واصطحب معه بعض أعضاء البرلمان، وعند الحجر الأسود عهدوا الله جميعا على مناصرة شريعة الله في البرلمان، ثم ركبوا الطائرة إلى المدينة المنورة، ثم تعاهدوا في رحاب المسجد النبوي على رفع أصواتهم لنصرة شرع الله لا لنصرة انتماءاتهم الحزبية. حمل النائب العالم السلطات الثلاث في الدولة مسؤولية إقرار المحرمات ومخالفة الشريعة، وتوعد وزير العدل آنذاك بأنه سيستجوبه بعد بضعة شهور إذا هو لم يقدم ما تم إنجازه من قوانين تطبيق الشريعة الإسلامية. ولم يقدم له الوزير ما طلبه منه النائب، فوجه إليه النائب استجوابا، والاستجواب في عرف البرلمانات ملزم للمستجوب بالرد عليه ما لم تسقط عضوية الوزير أو يخرج الوزير المستجوب من الوزارة. وأصر النائب على استجواب الوزير، ووقفت الحكومة خلف وزيرها وأصرت على إسقاط الاستجواب. ولما اشتد إصرار النائب على الاستجواب أحدثت الحكومة تعديلا وزاريا لم يخرج منه إلا وزير العدل، أي أن الوزير أخرج من الوزارة ليسقط الاستجواب. وتكرر هذا العمل حتى أصبح قاعدة من قواعد التعامل مع البرلمان. لجأ النائب العالم مرة ثانية إلى أعضاء البرلمان وقال لهم: إن مشاريع القوانين الإسلامية وضعت في أدراج اللجان، وقد عاهدتم الله في الحرمين على أن تكون أصواتكم لله ورسوله، وطالب بتوقيعهم على المطالبة بالتطبيق الفوري للشريعة الإسلامية، فاستجابوا ووقعوا على ما طالبهم به. ووضع النائب العالم هذه الوثيقة في أمانة البرلمان، وطالب باسم النواب جميعا النظر في قوانين شرع الله. فقام رئيس البرلمان وطالب باسم النواب جميعا النظر في قوانين شرع الله وقال للنواب إن الحكومة لا تقل عنكم حماسة للإسلام ولكننا نطلب منكم فرصة للمواءمة السياسية، فصفق له النواب الموقعون المتعاهدون في الحرمين على العمل على تطبيق شريعة الله ووافقوا على طلبه، فضاعت المطالبة بالتطبيق الفوري للشريعة وانتصرت الحكومة. غلب اليأس النائب العالم لعدم جدوى محاولاته في سبيل تطبيق الشريعة مع أعضاء يناديهم فيستجيبون ثم يعدلون، ثم فوجئ يوما باقتراح من رئيس البرلمان للموافقة على تكوين لجنة عامة لقوننة الشريعة الإسلامية، وتبين حقيقة الأمر فوجد أن قرار الحكومة المفاجئ هذا لم يكن إلا تغطية لفضيحة كبرى مست كرامة البلاد، ولم تتخذ الحكومة قرارا لصالح الإسلام. ورحب النائب بالفكرة رغم فهمه لأبعادها، واجتمعت اللجنة لكن النائب العالم أحس عدم جدية الدولة في تطبيق شرع الله، لأنها إذا أرادت إرضاء الله فهناك أمور لا تحتاج إلى إجراءات، فإغلاق مصانع الخمور يمكن أن يكون بجرة قلم، وإغلاق الحانات يمكن أن يتم بجرة قلم. كانت هناك مظاهر تدل على ما في الأعماق حقيقة، تضافرت كلها لتترك في نفس النائب العالم انطباعا يشكل في حد ذاته قاعدة من قواعد التعامل مع البرلمانات، مؤداه أن شرع الله لن يتحقق أبدا على أيدي هؤلاء. فوجئ الناس وفوجئ النائب العالم بحل البرلمان بعد أن كان هو رئيسا للجنة مرافعات تطبيق الشريعة الإسلامية، وظل يوالي مع اللجنة عملية الدراسة والتقنين عبر 30 اجتماعا. وفي غيبة البرلمان صدر قرار خطير في مسألة تمس حياة الناس الشخصية، فوقف النائب العالم ضد هذا القرار لأنه مخالف للإسلام والدستور، ولكن القاعدة تقول إن البرلمان كله يمكن أن يحل بقرار إذا أراده الدولة فرض أمر على الناس حتى ولو كان مخالفا للإسلام. أما أهم قاعدة يستند إليها البرلمان فقد لخصها النائب العالم بقوله إنه مهما أوتيت من حجج ومهما استند موقفي إلى الكتاب والسنة، فإن من عيوب البرلمان ومسؤوليته الفادحة أن الديمقراطية تجعل القرار ملكا للغالبية المطلقة بإطلاق وبلا قيد، بإطلاق وبلا قيد ولا شروط ولو خالف الإسلام. أحس النائب العالم بأن زحفا من التضييق عليه يشتد من جانب الحكومة ومن رئيس البرلمان ومن حزب الغالبية، وافتعلت رئاسة البرلمان ثورات ضده واتهمته بأنه يعطل أعمال اللجان، ولكنه استمر في بذل جهوده فقدم العديد من الأسئلة التي لم تدرج في جداول الأعمال، وقام بالعديد من طلبات الإحالة فوجدها قد دفنت ولم تقم لها قائمة، ثم عاد إلى استخدام سلاح الاستجواب الذي لا يمكن رده، فاستجوب وزراء الحكومة عن ضرب الدولة للقضاء الشرعي والأوقاف والمعاهد الدينية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وعن ضربها لمناهج التعليم في الجامعات الدينية بحجة تطويرها، وعن ضربها للمساجد بإصدارها قانونا لا يسمح لأحد حتى ولو كان من المشايخ أن يدخل دور العبادة، وأن يقول ولو على سبيل النصيحة الدينية قولا يعارض به قرارا إداريا أو قانونا مستقرا، ومن فعل ذلك حبس وغرم، فإن قاوم ضعفت الغرامة وسجن. قدم النائب العالم استجوابا إلى وزير السياحة لأن طلاب في المدارس الفندقية أرغموا على تذوق الخمر فرفضوا ففصلوا، وقدم استجوابا آخر إلى وزير الإعلام بغية تطهير وسائل الإعلام من العربدة التي تعصف بالقيم والأخلاق ومقدسات البلاد. واستجوابا ثالثا إلى وزير النقل والمواصلات عن صور القصور والتقصير بهذه المرافق. وشعر النائب العالم أنه يقدم الاستجوابة والاستجواب إلى بالوعات، فوقف في البرلمان يحاسب رئيسه ويتهمه بالخروج على لائحة البرلمان، فأمر رئيس البرلمان في لعبة مثيرة بإدراج الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة، مع أن كل استجواب يحتاج إلى أيام. ثم دعا الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية لتحبط هذه الاستجوابات، ونودي على وزير السياحة، فتدخلت الحكومة التي اعترضت على إدراج هذا الاستجواب في جدول الأعمال، لأن فيه كلمة نابية هي بالضبط اتهام صاحب الاستجواب الوزير بأنه جاء في الحقيقة أثناء رده على السؤال. ثم طرح الموقف على نواب البرلمان فقرروا إحباط الاستجواب، وعطلوا ما يسمى بالحق الدستوري للنائب في محاسبة الدولة. ثم نوبي على الاستجواب الثاني المقدم لوزير الإعلام، وكما انتصر النواب للخمر انتصروا للرقص، رغم أنهم عاهدوا الله على النصرة لشريعته. ثم نوبي على وزير النقل، لكن النواب رأوا أن محاسبة الوزير تتلاقى مع أهوائهم، فقام النائب العالم إلى المنصة وقال لنواب البرلمان: يا حضرات النواب المحترمين، لست عابد منصب ولست حريصا على كرسي لذاته، ولقد كان شعاري مع أهل دائرتي أعطني صوتك ليصلح الدنيا بالدين، وكنت أظن أنه يكفي لإدراك هذه الغاية أن تقدم مشروعات القوانين الإسلامية، لكنه ترى لي أن مجلسنا هذا لا يرى لله حكما إلا من خلال الأهواء الحزبية، وهيهات أن تسمح بأن تكون كلمة الله هي العليا، لقد وجدت طريقي بينكم إلى هذه الغاية مسدودا، لذلك أعلن استقالتي من البرلمان غير آسف على عضويته. وانصرف النائب العالم إلى داره في شهر إبريل من العام 81 بعد 900,000 للميلاد، ورفعت الجلسة. رحل النائب العالم عن البرلمان، ثم رحل عن هذه الدنيا كلها بعد ذلك بعدة سنوات، وبقي البرلمان يقضي ويشرع وينفذ بغير ما أنزل الله. أخي المستمع الكريم، وصل معك إلى نهاية المطاف، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أخي المستمع الكريم، وصلنا معك إلى نهاية المطاف، ونشكر الأخ المؤلف على ما كتب، وندعو له بالسداد والتوفيق، كما لا ننسى أن نتقدم بالشكر إلى الأخ الفاضل عمر ناصر الخالد على إلقائه الطيب لهذا الكتاب. وبما أنه ما زال في الشريط المتسع، فإليك هذه المادة.